زائد على ذلك، وهي أن يسلط على الناس ولاة ظلمة لا يحكمون بشريعة الله ولا يرجعون إلى دين الله ولا يحكمون بين الناس بالحق. هذه من أعظم العقوبات ومن أشد العقوبات. ونحن إذا رأينا البلاد التي حولنا وجدنا في كل بلاد منها نوعا من هذه العقوبات، فمنها ما زال أمنه وما زال رغده، أي أن أمنه قد زال ورغده قد زال، وصارت أسواقهم تمشي دماء بعد أن كانت تمشي أنهارا. ورأينا أيضا أناسا عوقبوا بظلم الولاة وإعراضهم عن حكم الله عز وجل والحكم بين الناس بغير ما أنزل الله، فضاعوا وأضاعوا من تحت أيديهم. إننا أيها المسلمون يجب علينا ألا ننظر إلى العقوبات من زاوية واحدة. إن العقوبات في الدين وفي رفع شريعة الله وإحلال القوانين محلها، إن هذا لهو أعظم عقوبة من أن يفوت الناس النعيم المادي، لأن النعيم المادي قد يستبدل. ولكن المصيبة كل المصيبة ما كانت مصيبة في دين الله. أيها المسلمون احذروا احذروا احذروا معاصي الله عز وجل، أن يصيبكم ما أصاب غيركم من البلاء والفتن. أنهار من الدماء تجري في الأسواق، يضرب الناس بعضهم بعضا. أيها الناس، إن كثيرا من المغفلين يظنون أن العقوبة إنما هي في الأمور المادية، في زوال الرغد، في زوال الأمر، ولكن العقوبة في الحقيقة ليست في هذا فقط، إنما العقوبة بشيء آخر زائد على ذلك، وهي أن يسلط على الناس ولاة ظلمة لا يحكمون بشريعة الله ولا يرجعون إلى دين الله ولا يحكمون بين الناس بالحق. هذه من أعظم العقوبات ومن أشد العقوبات. ونحن إذا رأينا البلاد التي حولنا وجدنا في كل بلاد منها نوعا من هذه العقوبات، فمنها ما زال أمنه وما زال رغده، أي أن أمنه قد زال ورغده قد زال، وصارت أسواقهم تمشي دماء بعد أن كانت تمشي أنهارا. ورأينا أيضا أناسا عوقبوا بظلم الولاة وإعراضهم عن حكم الله عز وجل والحكم بين الناس بغير ما أنزل الله، فضاعوا وأضاعوا من تحت أيديهم. إننا أيها المسلمون يجب علينا ألا ننظر إلى العقوبات من زاوية واحدة. إن العقوبات في الدين وفي رفع شريعة الله وإحلال القوانين محلها، إن هذا لهو أعظم عقوبة من أن يفوت الناس النعيم المادي، لأن النعيم المادي قد يستبدل. ولكن المصيبة كل المصيبة ما كانت مصيبة في دين الله. أيها المسلمون احذروا احذروا احذروا معاصي الله عز وجل، أن يصيبكم ما أصاب غيركم من البلاء والفتن. أنهار من الدماء تجري في الأسواق، يضرب الناس بعضهم بعضا في السكاكين وفي غيرها من أدوات الهدم والتخريب. أيها المسلمون إنني أذكركم ما أنعم الله به علينا في هذا العصر من السيارات التي ملأت البلاد والبر، وقادها الصغير والكبير والعاقل والسفيه، ويوشك أن تكثر أكثر من ذلك فيما حصل من تسهيل من بعض الجهات في البيع المؤجل لهذه السيارات. وإنني أحذركم أيها الإخوة من الوقوع في هذا الشرك، أن تشغلوا ذممكم بالديون للناس من أجل التسهيل إنكم لا تدرون، فلو أصيبت هذه السيارة بحادث لانشغلت ذمتك وفات مقصودك، فلا تتسرعوا في الإقدام على الشراء من هذه الشركات التي تؤجل عليكم لتصيدكم في فخ لا تدرون ما عاقبته. إن الإنسان العاقل يعرف كيف يتصرف، لا يتصرف إلا وهو يعلم أنه سوف يتخلص. أما أولئك الذين يغترون بمثل هذه التسهيلات فيدع سيارته وهو يمكنه أن يستعملها لمدة سنوات ليأخذ سيارة جديدة من هذه الشركات التي تؤجل عليه، إن هذا لسفه، إنه لسفه في التصرف، وقد يؤدي إلى شغل الذمة فيموت الإنسان وذمته مشغولة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات كانت نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه. إنني أوجه إليكم من هذا المنبر نصيحة لله عز وجل ألا تغتروا في هذا التسهيل، ليتمتع أحدكم بسيارته ما دامت يمكن أن يتمتع بها، فإذا لم يمكن وصارت تأخذ منه أكثر مما تعطيه فحينئذ لا بأس أن يشتري. أيها المسلمون، وها هنا آفة أخرى في هذه السيارات، وهي أن بعض الناس يستعملها في أغراضه السيئة والوصول إلى مآربه السافلة، فصار يفر بها إلى البراري ليتناول ما تهواه نفسه بعيدا عن الناس وعن أيدي الإصلاح، ويخرج بها عن البلد ليضيع ما أوجب الله عليه من إقامة الصلاة في وقتها أو مع الجماعة. فهل يصح أن يقال لمثل هذا إنه شاكر لنعمة الله؟ هل يصح أن نقول إنه سالم من عقوبة الله؟ كلا، فهو لم يشكر نعمة الله عليه ولم يسلم من عقوبته. وليست العقوبة كما أسلفنا قريبا العقوبة الدنيوية المادية، بل هناك عقوبة أشد، وهي عقوبة قسوة القلب وكون الإنسان يرى ما هو عليه من انتهاك المحرمات وإضاعة الواجبات، يراه وكأنه لم يفعل شيئا يعاقب عليه فلا يكاد يقلع عنه. أيها الناس، ولقد استعمل بعض الناس هذه السيارات فلم يحسن التصرف فيها، وكلها إلى قوم صغار السن أو صغار العقول، تجده يقود السيارة وهو صغير السن لا يكاد يرى من نافذتها، وتراه يسوق السيارة وهو كبير السن لكنه صغير العقل متهور لا يراعي الأنظمة ولا يبالي بالأرواح. سرعة جنونية في البلد وخارج البلد، ونعني بالسرعة الجنونية كل سرعة تزيد على ما كان ينبغي أن يسير عليه، وتختلف بحسب المكان وازدحام السكان. فليست السرعة في البلد كالسرعة خارج البلد، وليست السرعة في مكان كثير المنعطفات والمنافذ الشارعة فيه كالسرعة في خط مستقيم ليس إلى جانبه منافذ، وليست السرعة في مكان يكثر فيه الناس كالسرعة في مكان خالي، وليست السرعة في السيارة الضعيفة القوة كالسرعة في السيارة القوية. إن كل عاقل ليعجب أن تعطى قيادة السيارات لهؤلاء الصغار الذين لا يستطيعون التخلص في ساعة الخطر. إن كل عاقل ليعجب من هؤلاء المتهورين الذين لا يراعون حرمة نظام الدولة ولا حرمة نفوس المسلمين، مع أن الفرق في مراعاة النظام والسير المعتدل أمر بسيط. لو قدرنا أن شخصا أراد أن يسير بسرعة تبلغ 100 كيلو في الساعة فسار بسرعة تبلغ 80، فمعناه أنه لم يتأخر سوى 12 دقيقة في سير ساعة كاملة و6 دقائق في سير نصف ساعة وثلاث دقائق في سير ربع ساعة، وما أيسر هذا التأخر الذي تكون به وقاية النفس والمال من الخطر، والذي يمكن أن يزول بأن يتقدم في مشيه بمقدار هذا التأخر، أي إذا كان يخرج من بيته في الساعة السابعة مثلا فليخرج في الساعة السابعة إلا ربعا، فيتقدم قليلا لأجل أن يسد ما يتأخر ببطء السير. أيها الناس، ولقد كثرت الحوادث من أجل هذه الأمور، فأصبح المصابون بها ما بين كثير وجريح وميت، ليس بالأفراد فحسب ولكن بالأفراد أحيانا وبالجماعات أحيانا. ثم ماذا يترتب على هذه الحوادث؟ يترتب على هذه الحوادث خسائر مالية وخسائر نفس روحية وندم وحسرة في قلوب مسببي هذه الحوادث، إن كانت قلوبهم حية يخشون الله ويرحمون عباد الله. إن النفس إذا فقدت بهذه الحوادث لزم من ذلك عدة مفاسد. الأولى إخراج هذا الميت من الدنيا وحرمانه من التزود بالعمل الصالح والاستعتاب من العمل السيء. ثانيا فقد أهله وأصحابه والتمتع معهم في الحياة. ثالثا ترميل زوجته وإيتام أولاده إن كان ذا زوجة وعيال. رابعا غرامة ديته تسلم إلى ورثته. خامسا وجوب الكفارة حقا لله عز وجل، فكل من قتل نفسا خطأ أو تسبب لذلك أو شارك فيه فعليه الكفارة، فلو اشترك اثنان في حادث وتلف به شخص فعلى كل واحد منهما كفارة كاملة. والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد كما هو الواقع فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا من عذر شرعي، فإن أفطر قبل إتمامهما ولو بيوم واحد من دون عذر وجب استئنافهما من جديد. وهذه الكفارة حق لله عز وجل لا تسقط بعفو أهل الميت عن الدية، فأهل الميت إذا عفوا عن الدية إنما يملكون إسقاط الدية إن رأوا في إسقاطها مصلحة، وأما الكفارة فلا يملكون إسقاطها لأنها حق لله عز وجل. وهذه الكفارة تتعدد بتعدد الأموات بسبب الحادث، فإذا كان الميت واحدا فالكفارة شهران، وإن كان الميت اثنين فالكفارة أربعة أشهر، وإن كان الميت ثلاثة فالكفارة ستة أشهر، وإن كان الميت أربعة فالكفارة ثمانية أشهر، وهكذا لكل نفس شهران كاملان متتابعان لا يفرق عنهما إطعام ولا صدقة. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في إخوانكم المسلمين، اتقوا الله تعالى بطاعته وطاعة ولاة الأمور بالمعروف، واعلموا أن مخالفة نظام الدولة ليس مخالفة لبشر فقط، ولكنها مخالفة للبشر ومخالفة لخالق البشر، فإن الله عز وجل أمر بطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك وطاعة ولاة الأمور على ما يرضيك، والتمشي على ما فيه خيرنا وصلاحنا، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن أنظمة الدولة التي كانت ولاية أمركم على يديها، إذا كانت لا تخالف الكتاب والسنة، فإن الواجب علينا أن نقوم بهذه الأنظمة، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولعل قائلا يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لماذا لم تكن الآية وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ والجواب على ذلك أن الله لو قال وأطيعوا أولي الأمر منكم لكانت طاعة ولاة الأمور مستقلة، إذا أمروا بأمر وجبت طاعتهم بكل حال، ولكن لما حذف الفعل صارت طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا أمروا بما يخالف أمر الله ورسوله فإنه لا تجوز طاعتهم في ذلك، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ولكن بعض الناس يقول: إذا كانت هذه القوانين ليست موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجب علي طاعتها. وجوابا على ذلك نقول: لو كانت هذه الأنظمة المعينة بعينها موجودة في الكتاب والسنة لكانت طاعة الولاة فيها طاعة الله ورسوله، ولكن الله تعالى أمرنا أمرا عاما بأن نطيع ولاة أمورنا في غير معصية الله عز وجل. والأنظمة المرورية يجب علينا أن نراعيها، لأنها مما وضعه ولاة الأمور لمصالح الناس. وكم من مصلحة حصلت بهذه الأنظمة، أرأيتم لو كان الناس فوضى كل يسير على ما يريد ماذا يحصل من المفاسد؟ ولكن كان هذا النظام بلا شك نافعا للعباد ومصلحا لهم. فنسأل الله تعالى أن يمن على ولاة أمورنا بما فيه خيرنا وصلاحنا في معادنا ومعاشنا، وأن يبعد عنهم كل بطانة سوء لا تنفعهم ولا ترحم من تولوا عليه، إنه جواد كريم. فاتقوا الله أيها المسلمون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة، في الجمعة الماضية تلوت آية من كتاب الله وكنت أخطأت فيها نسيانا، وكنت أود لو أن أحدا من المأمومين من الحاضرين رد علي، لأن الرد على الخطيب إذا أخطأ في آية من كتاب الله لا يضر ولا يحصل به اللغو، لأنه من مصلحة الجميع. الآية هي قوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذا هو الصحيح من هذه الآية. إنما نبهت على ذلك لأنني أود إذا أخطأت في آية من كتاب الله أن يردها علي أحد منكم إذا كان متيقنا الصواب. أسأل الله تعالى أن يعفو عنا جميعا سهونا وخطأنا، إنه جواد كريم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة. ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته امهات المؤمنين، وعن الصحابه اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، واحسن عاقبتنا جميعا، واجعلنا من المتبعين لرسولك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تصلح للمسلمين ولاة امورهم، اللهم اصلح للمسلمين ولاة امورهم، اللهم اصلح للمسلمين ولاة امورهم، اللهم هيئ لولاة امور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتبين لهم الشر وتحذرهم منه يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمور المسلمين غير ناصح لهم ولا لرعيتهم فأبعده عنهم وأبدلهم بخير منه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.